فإني نظرت منذ جعد بن جلد، لأنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبح، فكانت أضحية مقبولة ومشكورة لكنها غير مقبولة، ولا لا؟ غير مقبولة، إنما هي مقبولة ومشكورة. ولهذا يقول مقيم النية: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القبطي يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله إلا ولموت الكلمة الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبح من أخي قربان.